إن عبادة الطواف عبادة من أجلها طهر الله البيت وأمر نبيين كريمين بتطهيره. فالطواف بالبيت هو أعظم قربة يتقرب بها المرء إلى الله في صحن الكعبة بعد صلوات الفريضة، وهو المكان الوحيد في الدنيا الذي يتعبد لله فيه بعبادة الطواف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه كان كعتق رقبة. فقضية الطواف قضية عظيمة وجليلة ولذيذة وماتعة. أعجب شيء في الطواف أن يمسك الإنسان ورقات ينقل منها ماذا سيدعو. في الحقيقة أن قراءة الدعاء في الطواف ليست ممنوعة ولا مكروهة، ولكن أن يدعو الإنسان من قلبه، فإذا وافق قلبه ما يقرأ فذلك حسن. ولكن ليس للطواف للشوط الأول دعاء مخصص وللشوط الثاني دعاء مخصص. ولا أحب أن أذكر لحضراتكم طرائف أخطاء الملقنين الذين يطوفون بالبيت ويلقنون الطائفين الدعاء، وهذا يدعو فيقول كلاما وربما يقرأ أرقام الصفحات أو أسماء الأبواب التي في كتاب الدعاء ويردد الناس وراءه. لا أحب أن أذكر لكم هذا على سبيل المزاح، ذاك شيء مؤلم. وفي الحقيقة أن ربنا جل جلاله لا تختلف عليه اللغات، فمهما كانت لغة الإنسان فلا بأس أن يدعو بها، وإن كانت اللغة العربية أفضل، فإن الله لا يختلف على سمعه سبحانه وتعالى اللغات ويسمع ويجيب دعوة المضطر. أن تدعو الله وأنت مضطر وتشعر بدعائك ذلك أفضل بكثير، فإن وافق قلبك ما تقرأ فذلك أفضل لكي توافق أدعية القرآن وأدعية السنة وأدعية السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن استطعت جمع قلبك وما تقرأ فذلك خير. أما أن تنقلب الحكاية إلى تقليد فإن من المؤلم الذي مر بي وعاينته ورأيته أنني وجدت أحبابا مصريين يرددون الدعاء خلف إنسان لا يعرفونه، فكان يضع في الدعاء والعياذ بالله شركيات وتوسل لأنه لم يكن سنيا بل كان شيعيا، وكان بعض الناس العوام يرددون وراءه الدعاء ولا يعرفون أنهم قد وقعوا حول الكعبة في شركيات عظيمة وذنب عظيم. الطواف جميل، الطواف ماتع، والله إن مجرد طوافك بأقدامك أنت الآن تدعو وتتكلم، إن قلبك الآن جاهز للنطق، جاهز للكلام. سبحان الله سبحان الله، مررت بامرأة عجوز في عمرة رمضان الماضي ووجدتها متعلقة بولدها وهي تطوف وتقول: يا رب ارزقني الحجة الكبيرة يا رب، الحجة الكبيرة يا رب. فقلت لها: يا حجة مش بعتيش حج، مش بعتيش عمرة، ما انت بتطوفي الكعبة هو في رمضان حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعبتيش؟ قالت: ما تعبتش وعايزة تاني، وربنا ما يحرمناش ونيجي تاني. سبحانك يا رب، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، اللهم متعنا بالطواف يا رب. الطواف ماتع، الطواف لذيذ. والله إنني أرى أننا مظلومين، وأتمنى من الله أن يسخر لأمتنا من يمتع المسلمين بالطواف. أقصد أن بلادنا ظلمت، يعني حين نجد في الطائفين الأتراك أو الأفارقة أو غيرهم من الأعاجم لهم من يجمعهم بالطواف ويستمتعون بالكعبة كل يوم، وتسأل بعض الحجاج، والله العظيم ليس في الحج، في رمضان، قال أحدهم: أنا في آخر رمضان في نهاية الشهر، قال: سبحان الله، هو يجوز الواحد يطوف بهدومه في نهاية الشهر، في نهاية شهر رمضان؟ يسأل قبل أن يسافر ليرجع لبلده، مرت به الرحلة لم يطف بالكعبة إلا طواف العمرة. لا، من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه كان كعتق رقبة. طف بالبيت كثيرا، استمتع بالبيت كثيرا. ماذا تقول؟ ماذا تقول في الطواف؟ أهذا سؤال؟ أهذا تحتاج إلى جواب؟ قيل إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض قالت له الملائكة: طفي يا آدم بهذا البيت فإنا طفنا به قبلك بألفي عام. قال لهم آدم: فما كنتم تقولون؟ قالوا: كنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال لهم آدم: زيدوا فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما حكت الملائكة ذلك لإبراهيم عليه السلام قال لهم: زيدوا فيها العلي العظيم، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم يشرع الطواف بالبيت ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله، طف واذكر الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عابدا طوافا، كان عاشقا للطواف، لدرجة أنه كانت له أحوال مع الطواف. يقول: إني لأتحين ساعة فراغ مطاف، يحب أن يرى الكعبة قليلة الطائفين ليطوف. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يطوف مرة، فمر به عبد الله بن الزبير فطلب منه أن يزوجه ابنته، فمضى عبد الله بن عمر ولم يجبه. فلما التقيا بعد مدة في المدينة قال له عبد الله بن عمر: أنت كنت طلبت مني فاطمة ابنتي؟ فقال: نعم. قال: اعذرنا يا أخي، كنا نتخايل الله بين أعيننا ونحن نطوف. طواف، الطواف جنة، مملكة، كوكب، فضاء، الطواف طيران، كل شيء زحام ولا تسمع إلا نفسك، كل شيء يطير كالحمام، كلها رحمات تتنزل. كان علي رضي الله عنه يجلس فإذا به بإنسان ضعيف يحمل أمه على رأسه ويطوف، فانتفض من مكانه ليدخل في المطاف وطاف مع الطائفين. فلما فرغ رجع وقال: والله ما كنت أريد أن أطوف، ولكن ظننت أن رحمة تتنزل على هذا الإنسان فقلت لعلها تصيبني. هذا الزحام رحمة، ورؤية الناس الضعفاء وهم يطوفون شيء مذهل. سبحان الله سبحان الله، عجائب عجائب عجائب عجائب الضعفاء في الطواف. والله كثيرا ما يطوف الإنسان وهو يطوف ينظر إلى أقدام الناس ويقول: ما أشرفها من أقدام، ما أشرفها من أقدام. وحين ترى العجائز أو الضعفاء تسير بالقرب منهم وأنت تطوف رجاء أن ترحم معهم. سبحان القوي الذي قواهم. يا الله، ما كل هؤلاء الضعفاء؟ أين الأغنياء؟ أليسوا يقولون في بلادنا أن الحج للأغنياء؟ أين الأغنياء؟ كلهم ضعفاء. أين الأغنياء؟ كل من حولي فقراء. أين الأغنياء؟ كل الذين حول البيت ضعفاء ومساكين وفقراء. سبحانك يا رب. الحج حج المسلمين جميعا، الكعبة بيت الله الحرام، وضعت للناس، لكل الناس. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يغار على البيت، يغار عليه. شكوا إليه مرة رجلا من الناس كان يطوف صامتا، تدرون ماذا فعل معه عبد الله بن عمر؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك لك، لا شريك. تعجب الناس من إنسان كان يطوف بالبيت صامتا، فأخذوه وشكوه إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: أنت ما اسمك؟ قال: اسمي حنين. فقال له: وما تصنع حول البيت؟ قال: أطوف. قال: تطوف هكذا كالجمل صامتا، لا تتكلم، لا تذكر الله، لا تقول شيئا؟ فقال: فما أقول؟ قال: اذكر الله. ولقنه. فلما كان يطوف عبد الله بن عمر بعد ذلك، كان إذا لقي إنسانا يطوف صامتا يمسكه ويقول له: أنت أحنيني أنت؟ يعني كأن الصامتين أصحاب هذا الرجل حنين، على مذهب حنين. الطواف مكان الذكر، ومكان العبادة، ومكان استشعار القرب من الله سبحانه وتعالى. طف كثيرا، طف كثيرا، إنني أريد أن نطوف كثيرا. الطواف ليس فقط طواف القدوم، طواف العمرة، وطواف الحج، طواف الإفاضة، وطواف الوداع، بل طف كثيرا. ما أشد جفاء الذي يقول: هل يجوز أن أجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، طواف كذا مع طواف كذا؟ لماذا؟ لماذا لا تطوف كثيرا؟ ألم يعجبك الطواف؟ أليس لذيذا الطواف؟ أليس ماتعا الطواف؟ اتمشى حول بيت ربك، طف بالبيت وشاهد البيت. سبحان الله، حين تمر بالباب وتمر بحجر إسماعيل وتنظر إلى الميزاب وتمر إلى ظهر الكعبة ثم ترجع بين الركنين الأخيرين، سألقاكم في لقاء قادم مشيئة الله لألقنكم أسرارا بين الركنين اللذين هما الركن اليماني وركن الحجر الأسود، حتى ألقاكم. طوفوا بقلوبكم يا أسرار المحبين بكعبة الحب، طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ومن مزدلفة إلى منى نوري المنى، ثم ارجعي، فإذا قربت القرابين فقرب الروح، ولا تمنعي. أيها الأحباب، شددوا الشوق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانحون.